وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم في مجلة التواضع: كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل لايق أصابعه الثلاث، وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله ولم يكن ينتقم لنفسه قط، وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب الشاة لأهله ويعلف البعير ويأكل مع الخادم ويجالس المساكين ويمشي مع الأرملة واليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، يعني لا يحمل أحد مؤونة معاشرته، ليس هناك ثقل في المعاشرة، هناك من تحمل همه لأنه يحتاج إلى ترتيب معين وتعظيم معين وأدب معه ونحو ذلك. هو صلى الله عليه وسلم بلا شك أن الصحابة أدبون معه، ولكن كان هين المؤونة، ليس هناك رسوم كثيرة، ليس هناك طقوس معينة للتعامل معه، الأمر سهل يسير. كان صلى الله عليه وسلم هين المؤونة، لين الجانب، كريم الطبع، جميل المعاشرة، طلق الوجه، بساما متواضعا من غير مذلة من غير ذلة، جوادا من غير سرف، رقيق القلب، رحيما بكل مسلم، خافض الجناح للمؤمنين، لين الجانب لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. الكراع اللي هو ما يكون في ركبة الدابة وملتصق بالعظام يعني. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. وكان يوم القريضة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. قال: فصل. سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. هذا مصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق، فضد ذلك التواضع أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. ما يقولش لحد: أنت مين عشان تكلمني؟ وأنت اللي هتعلمني؟ وأنت اللي هتقول لي؟ إنما يقبله ممن قاله. كل إنسان قابل الخطأ والصواب، يمكن أن تكون أنت مخطئا، إذا علمت شيئا من الحق قابلته وانقدت له وأقررت للحق حيثما كان قائل، ولو كان كافرا. لو أن كافرا قال لك كلمة حق قابلت ذلك، ولو كان شيطانا، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أنه صدقك وهو كذوب، وقبلنا نحن حديث فضل آيات قراءة آية الكرسي عند النوم والشيطان هو الذي أخبر بها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بصدق ذلك، فنحن نقبل الحق من كل من قال إذا وافق الكتاب والسنة. هذا هو من أهم معالم التواضع، يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة، فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. شايف نفسه ذو منزلة كبيرة، وهذا معنى القيمة، يعني شيء قيم وغالي. شايف نفسه في منزلة عالية، شايف نفسه عالم، شايف نفسه عابد، شايف نفسه كبير القدر، لابد أن يحترمه الناس ويعظمونه ويقدرونه. المؤمن هو ليس يحتقر نفسه، ولكن لا يرى لنفسه منزلة عالية رفيعة ولا يلزم لنفسه بذلك، ويرجو فضل الله ولكن لا يرى لنفسه منزلة بذلك. يقول هذا مذهب الفضيل وغيره، اللي هو في مسألة أن لا يرى لنفسه قيمة. وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح ولين الجانب. خفض الجناح يعني معاملة الناس بالرفق ومعاملتهم ب يعني عدم التعالي عليهم. رفع جناحه عليه يعني تعالى عليه. فإذا خفض واخفض جناحك للمؤمنين، كلمهم بلين برفق، يعني كلمهم بما يعني بما ذكر الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين. ولين الجانب يعني يكون لينا هينا. وقال أبو يزيد البسطمي: هو أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى في الخلق شرا منهم. وهذا كلام منكر في الحقيقة، ولا يلزم المؤمن أن يرى نفسه أشر خلق الله عز وجل، وكلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، أنه لابد أن يرى نفسه شر الخلق، لا يرى في الخلق شرا منه. من الذي قال ذلك في من يعني أهل العلم؟ أين ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك فرق بين أن يرى نفسه منزلة عالية وقدرا كبيرا، وبين أن يحتقر نفسه إلى درجة أن يراها أشر خلق الله. هو يخاف أن يكون أشر خلق الله، يخاف أن يكون شريرا أصلا، ولا يلزم أن يكون أشر خلق الله، لكن أن يرى نفسه أن يرى نفسه في هذه المنزلة أنه أشر خلق الله، هذا أمر يعني ليس مأمورا به. قد قال سبحانه وتعالى في كتابه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالمؤمنون والمؤمنات لا يرون أنفسهم شر خلق الله. إنما قال لأم الدرداء، ليس كذلك؟ لا، لما قال لها: أكنت لو كنت كذلك كنت تفعلين هذا، في قصة الإفك، فقالت: لا، أخطأت في اسم الصحابي، قالت: لا، قال: فعائشة خير منك. فهذا يحسن الظن بامرأته، وهي تحسن الظن بنفسها أنها لا تقع في الفاحشة، فكيف يطلب منا أن نكون أن نرى أنفسنا أشر خلق الله؟ لكن هو يعلم أن له ذنوب وله نقائص وعيوب، ولكن لا يلزم أن يرى نفسه شرا من ذلك. قال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان، والعز في التواضع، فمن طلبه في الكبر فهو كتطلب الماء من النار. دي كلام حق. ومش عشان أبو يزيد البسطمي نحن نكره منه الشطحات الباطلة نقوم نرد كلامه مطلقا، لكن نرده لأنه ليس عليه دليل. أما كلام ابن عطاء وإن كان على شاكلة القوم يعني في الانحراف، إلا أنه قال كلام حقا فإيه فنقبله. نعم، ممن قاله: قبول الحق ممن كان. قال: والعز في التواضع، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. فالعز فعلا في التواضع، فمن طلبه في الكبر، طلب العز بأن يتكبر على الناس، فهو كتطلب الماء من النار. يعني مستحيل أن يحصل على العز وهو يتكبر على الخلق، لأن الكبر موجب للذل. قال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. فعلا يتحرر الإنسان من رغبات النفس والمقارنة مع الآخرين التي تذله وتهينه، حتى يحصل على ما يقارب يعني ما يتمنى من أمر لدى الآخرين، فلو قنع بما رزقه الله تحرر بالفعل، لم يكن عنده تطلع إلى ما في أيدي الناس. الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في القناعة. ويذكر عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال: أعز الخلق 5 أنفس. عالم زاهد، أعز شيء يعني هي حاجة إيه؟ عزيز يعني إيه؟ نادرة جدا. عالم زاهد، يكون عالم وعنده إيه؟ زهد، زهد في الدنيا، لأن كثير من الناس بالعلم يرى يعني أبواب الدنيا تفتح لديه، تفتح أمامه، فغالبا ما يحصل ذلك ليه؟ الطلب. ولذلك كان شيء نادر أن يكون عالم زاهد. أو الأمر الآخر يعني أنه قال: وفقيه صوفي، يعني واحد يكون إيه؟ عنده الزهد والورع والتقوى واجتهاد في تصفية النفس على طريقته يعني، وفي نفس الوقت يكون إيه؟ فقيها. الغالب الأعم أنه هو يكون صوفي بقى غير إيه؟ فقيه، أو يكون فقيه بقى غير متزكي. يعني واحد بيتكلم في العلم الجامد الجاف دون أن يتعلم، وكذلك دون أن يتزكى. الزهاد كثير يقل فيهم الإيه؟ العلم. العلماء يقل فيهم الزهد، والزهاد يقل فيهم العلم، والفقهاء يقل فيهم التزكي بدل التصوف يعني، والصوفية يقل فيهم الفقه. وغني متواضع، غني متواضع، من أعز الأشياء أن يكون غنيا وفي نفس الوقت يتواضع، لأن المال له سطوة على النفس الإنسانية تجعله كثيرا ما يتكبر على الخلق. وفقير شاكر، يكون فقير، مش ما قالش فقير صابر، قال فقير إيه؟ شاكر. الصبر مو وارد يكون موجود، هيعمل إيه؟ ليس عنده مخرج، لكن يكون فقير وشاكر وشاعر أنه عنده نعم كثيرة جدا ويحمد الله عليها. قال: وشريف سني. الشريف بس طبعا ليس قليل يعني، هذا أهل البيت فيهم الظاهر كده، لكن هذا ليس نادرا، كثير جدا من أهل البيت من الأشراف يعني من أهل السنة، أو ربما يكون شريف يعني إيه؟ يعني شريف ذو شرف عند الناس يعني، ويكون متسننا. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما صحيح، فأهل البيت لا يزال فيهم الخير، لكن أظنه يعني قصد ذا شرف، يعني ذو شرف وذو منزلة وفي نفس الوقت يكون متسننا. صح، علة القوم يكون البدع فيهم أكثر ليصرفوا بها وجوه الناس. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. شايل قربة مية رايح يسقي بها حد، يعني طب ما تكلف حد يعملها، بيقول له كده يعني أي واحد تتكلفه هيعمل، بدل ما تشيل بنفسك. تخيل كده مثلا حد كبير شايل شوال، كل الناس هتقول له: تعالى شيل بدالك، ده الشنطة المحترمة، محدش بيخلوش حد يعني عندهم ذو منزلة يشيلها، فما بال بقى ان هو امير المؤمنين شايل قربة. فقال: لما جاءتاني الوفود سامعين مطيعين، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها، رضي الله عنه. ولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير، وسعوا للأمير، شايل حزمة حطب على دماغه ويقول: اجعلوا، خلوا طريق، وسعوا، خلوا في طريق للأمير، رضي الله عنه. وركب زيد بن ثابت مرة، فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه، ماسك الركاب ده اللي هو بيوضع على الايه، على البعير او الحمار او نعم، فقال: مه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعرف له قدره من أهل البيت، يقول له ما هي توقف عن هذا، إزاي تمسك بالركاب تركب أنت؟ فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا. فقال أرني يدك، فأخرجها إليه فقبلها. فقال هكذا أمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة كده مش زي الإخوة ليل ونهار على طول، ربنا يهديهم الإخوة. تجد هذا أمر يقع نادرا منهم رضي الله عنه. وقسم عمر رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم حللا، فبعث إلى معاذ حلة مثمنة فباعها واشترى بثمنها 6 أعبد وأعتقهم. لما حلة مثمنة ذات ثمن غال، فباعها واشترى بثمنها 6 أعبد وأعتقهم. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها، ما رضيش بعد كده بعت له حاجة حاجة غالية. فعاتبه معاذ فقال عمر لأنك بعت الأولى. فقال معاذ وما عليك، ادفع لي نصيبي وقد حلفت لأضربن بها رأسك، الحلة اللي هي الآل. فقال عمر رضي الله عنه رأسي بين يديك وقد يرفق الشاب بالشيخ. يعني انت شاب وانا شيخ فكن رفيقا، يضربها اضرب بالراحة. وعمر رضي الله عنه هو عمر. ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبز فاستضافوه فنزل فأكل معهم. يضيفوه على على كسر خبز، على لؤم. قالوا تفضل، ما رديش ما كسرش بخاطرهم. ثم حملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وقال اليد لهم، اليد يعني النعمة ليهم، لأنهم لا يردون شيئا غير ما أطعموني ونحن نجد أكثر منهم. هم عندهمش غير اللؤم وأنا عندي أكثر، فهم اللي أحسنوا لي. أقول قولي هذا، أستغفر الله.